لا يرجون ايام الله لا يخافون البعث والنشور. يقول القصري رحمه الله تعالى: كل الذين امنوا اي صدقوا بالله واتبعوه يغفروا للذين لا يرجون ايام الله اي لا يخافون بأس الله ولقمه ووقائعه باعدائه في الامم الخاليه، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون اي من عملهم، ومنه العفو والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش. يجزي قوما بما كانوا يكسبون يعني من اعمالهم، فيجزي المؤمنين ايضا على صبرهم على اذى المشركين الذي اخبرهم الله سبحانه وتعالى به في قوله: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرفوا اذى كثيرا. فهذا امر بالصبر والتجاوز والعفو عن بعض ما يؤذي وما يوحش، وسوف تجزون على ذلك، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقد روي انها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد شتمه رجل من غفار فهم ان يبطق به، فنزلت هذه الآية. قال ابن العربي: هذا لم يصح، لم يصح من حيث السند. قيل ايضا انها نزلت لما في غزوة بني المصطلق، لما يعني ارسل عمر من سقى وجمع الماء واستوفى الماء، يعني حتى قال المشرك الذي كان في هذا المنطقة او قال له ابنه: ان المسلمين هم الذين اخذوا هذا الماء. فقال: ان مثلنا ما مثلنا ومثلهم الا كما قال القائل: سم كلبك ياكل. فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فاخترق سيفه واراد قتله، فنزلت هذه الايه. وقيل نزلت في طلحاط اليهودي الذي قال يعني معاذ الله يعني ايه، قال ان الله لما نزل قوله تعالى: واقرضوا الله قرضا حسنا، او من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال يعني قولته السميعه ونسب الله سبحانه وتعالى الى الحاجه والعوض. وكل هذا يعني اذا قيل ان الايه نزلت فيه فلا يشترط ان يكون بالفعل هذا هو سبب النزول الذي نزلت الايه لاجله. واضح، لان هذه الوقائع كلها بعد الهجره. واضح، هذا هو السبب الذي جعل البعض يقول ان السوره مكيه الا هذه الايه، بناء على ما روي من ان هذه اسباب النزول. من حيث السبب لم يصح ذلك، لم يصح شيء منها. حتى لو ثبتت فلا يستلزم ذلك كما قلنا مرارا وتكرارا، لا يستلزم ذلك كونها مدنيه، وانما يعني ذلك يعني نزولها، قولهم بنزولها في عمر مثلا ان صح ذلك انها تصدق على قضيته في هذا مثلا نزل كذا، يعني ان المعنى هذه الآية الكريمة يصدق على المناسبة الفلانية حتى ولو لم يكن نزل فيها بالفعل. سبق التنبيه على هذا مرارا. نعم. يقول: وقد روي أنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كتمه رجل من غفار فهم أن يبطش به، فتكون الآيات مدنية. قيل يؤيده ما أورد على كونها مكية من أن من أسلم بها كانوا مقهورين فلا يمكنهم الانتصار منهم، والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح. يعني بعض الناس أيدت كون هذه الآية مدنية أولا بالأخبار التي ذكرنا إليها ولم يصح منها شيء، لم يصح منها شيء. بمعنى آخر قالوا إن العفو لا يؤمر الإنسان به إلا إذا كان عن قدرة وتمكن أو تمكين، فكونها مكية والمؤمنون في مكة كانوا مستضعفين يعني يتخاضم مع قوله تعالى: يغفر الذين لا يرجون أيام الله. فالعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح لأنه مقهور لا يمكنه أصلا الانتصار ممن يعني يؤذيه. أجيب بأن المراد أنه يفعل ذلك بينه وبين الله بقلبه ليثاب عليه. يغفر الذين لا يرجون أيام الله، يتجاوز ويعفو ويصبر ويفعل ذلك بينه وبين الله حتى لو كان مقهورا، يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ليثاب على ذلك، مع أن دوام عجز كل أحد منهم غير معلوم، مع أن ليس لم يكن كل المؤمنين في مكة مقهورين مغلوبين، بل كان منهم من يستطيع الانتصار، وأولهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه كما هو معلوم. فالصواب أن الآية مكية في الصورة، ومعنى نزولها في عمر إن صح صدقها على قضيته والاستشهاد بها لسماحه، كما حققنا المراد من النزول غير ما مرة. ثم قال تعالى: